وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نعيش في رحاب الفوائد الإيمانية والفقهية التي دلت عليها غزوة فتح مكة، هذا الفتح المبارك الذي دخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجا. وكان حديثنا في اللقاءين الماضيين متعلقا بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وما كان من شأنه لما جث على المسلمين، أي حمل خبر إرادة غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في عقر دارهم لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، وجيء بالكتاب وبحاطب رضي الله تعالى عنه، فاعتذر وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذره في الوقت الذي طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنقه باعتبار كونه منافقا، لأن المنافق هو الذي يدل الكفار على عورات المسلمين أو يخبرهم بأخبار المسلمين التي تضعف شوكتهم أو تدل على مواقع القوة عندهم أو نحو ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفة اختص بها حاطب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه في غزوة بدر، فقال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هنا أطال ابن القيم رحمه الله تعالى النفس في الحديث عن القلوب وما يتعلق بها وما يرسخ بداخلها من حقائق الإيمان وما يكون بخلاف ذلك. فالذي قام في قلوب أهل بدر من الإيمان لم يسبقوا إليه، بل لم يصل أحد إلى درجتهم ورتبتهم على حسن أفعالهم وجميل صنيعهم، وإن لم يدركوا الثلة المباركة التي شهدت بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي جعلنا نتكلم عن علامات مرض القلب وعلامات صحته كما بيناها في اللقاء الماضي فأغنى عن إعادتها، لنمضي مع ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يقول: فتأمل قوة إيمان حاطب رضي الله تعالى عنه التي حملته على شهود بدر وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو. الآن يمكن أن يقال وقد قيل أننا لا نجابه أمريكا بالرفض أو نمنعها من كذا او كذا، لانها ستنتقل من العراق الينا ونحن اصحاب مصالح معها واتفاقيات والى اخره. وتقدم ان ناقض العهد مع مسلم واحد فهو ناقض العهود كلها مع كل المسلمين. فالقضية ان دولة اسلامية هي جزء من كل بلاد الاسلام، بل مسلم واحد له حق جميع المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتشافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. ولكن اين المسلمون؟ سؤال يدمي القلب. المسلم كما قلت قبل ذلك لاجل مسلم واحد كانت تجرد الجيوش، لكن الان شعبي باكمله يقتل والكل يقول نفسي نفسي، ونسمع من اذاعات الدول المفروض ان هي مسلمة من الشماتة باخوانهم في العراق وغيرهم، كما يحدث في الكويت والسعودية وربما هنا في مصر وغيرها، ما لا يتصور، لان للأسف الكل يظن نفسه او يبحث عن مصالحه الشخصية، وليكن بعد ذلك ما يكون. فحاطب رضي الله تعالى عنه كل عشيرته في مكة، ولاده وماله وداره كل شيء، وهم خارجين لملاقاة عير قريش. وهل يتصور ان قريش ستمرر هذه الواقعة بسهولة؟ طيب لو لمح حاطب ابن ابي بلتعة وسط الخارجين لمقاتلة قريش ومحاربة قريش في اغتصابها، ورجعهم، ايه اللي ممكن يعملوه في اولاد حاطب ونساء حاطب ودار حاطب واموال حاطب؟ يمكن بعض الصحابة الاخرين ما كان لهم ما لحاطب رضي الله تعالى عنه من اسباب قد تحمله على النقوص وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو لما اراد ان يخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، اللي حملوا على ذلك لحظة ضعف معينة سببها الاولاد والعشيرة، وهي ذا المصيب. الان ما الذي يجعل الانسان يجبن ويؤثر السلامة على الجهاد في سبيل الله عز وجل ولو بكلمة حق تقال عند سلطان جائر؟ هيقتل، ولاده هيترملوا من بعده، ولاده هيتيتموا من بعده، نساؤه هتترمل من بعده، اموالها تقسم. وخذ من هذه التعليلات ما لا يفتر الناس عن تكراره، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل صدق الله عز وجل: انما اموالكم واولادكم فتنة، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الولد كما قال سلم: مجبنة، مجهلة، محزنة، وكل هم ابنه. طيب احنا قلنا قبل كده والله لو لم نستشعر معزة الاسلام في قلوبنا اشد من معزة ابنائنا في قلوبنا فلا نصر لنا، لا يمكن. ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما اتى بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ماذا تركت لاهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. هل نطمع ان نستشعر هذا المعنى الايماني في حياتنا وواقعنا في هذه الايام؟ ان الانسان يبذل نفسه ويقول: الله عز وجل اولى باهل مني. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بكل المؤمنين من انفسهم، فما بالنا بالله عز وجل؟ فحاطب ما فكر في اي شيء، انتدب للخروج فخرج رضي الله تعالى عنه. وهذا في الحقيقة هو محرك الايمان الذي يدفع الانسان الى خوض غمار العقبات دون ان يفكر في عواقبها، لان العاقبة في النهاية لمين؟ لا للمتفاذلين ولا للمعوقين ولا للضعفاء الخوار، وإنما لطائفة للمتقين فقط. قال: ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم، فلما جاء مرض الجس. يبقى في هنا حسنة كبيرة جدا، ما نظر أو ما عطل حافظا رضي الله تعالى عنه شيء عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فكر في شيء، لكن لما زلت قدمه ووقع في خطيئة، يبقى هنا يظهر أثر الإيه؟ الحسنة الكبيرة والإيمان المحرك الذي عرف من خلاله صدق حافظ رضي الله تعالى عنه فيما قال وفيما اعتذر به. قال: فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة، وكان البحران صالحا. قلنا البحران شدة الشيء وتفاقمه، يعني قوة الإيمان عنده صالحة إن هي تذهب أثر هذه الكبيرة اللي فيها القتل اللي هو الجس أو التجسس على المسلمين. قال: فاندفع المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبه، يعني لم يكن به شيء معصية. والله عز وجل إنما يتعامل مع عباده بمقتضى الرأفة والرحمة، فرحمته سبحانه تسبق غضبه، وإيمان حاصب وقوة إيمانه يشفع له في هذه الجريمة التي ارتكبها. قال: ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلف على مرض جسه وقهرته، قال لمن أراد فصده. وطبعا تعبيرات ابن القيم هنا تعبيرات يعني بلاغية، قصد بمن أراد الفصد عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر أراد أن يضرب عنقه باعتبار أن ذلك الكفارة الوحيدة لهذه الإيه؟ لهذه الكبيرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدق إيمان حاطب ومواقفه الصادقة قبل ذلك ما يجعله يصدق مقالته، قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم؟ يعني صلاتهم أكثر من صلاة الصحابة، قيامهم أكثر من قيام الصحابة، صيامهم أكثر من صيام الصحابة، ورغم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل لمن قتلهم، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء. فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة. كل أعمالهم انقلبت فاسدة، لأن في الحقيقة الإيمان مذبذب في خلل في إيمانهم، فلا تفعلهم أعمالهم مهما بلغ، لأن الأصل إن العمل القليل يعظم بالإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة. القضية كما قال جماعة من السلف عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهو الصدق التام، وهو الصدق التام. قال: وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كاملة في نفسه، لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته، ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله عز وجل آياته فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وأضرابه وأشكاله. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم. وده اتكلمنا فيه كثيرا أثناء شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأن التقوى محلها القلب، والقضية أبرزها الله عز وجل في آيات لا نظير لها في كتابه. فالأول قول خليل الرحمن تبارك وتعالى وصلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل إن الله عز وجل أعلن أنه لا ينتفع بالقرآن وما فيه من خيرات عظام إلا من كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بل علق الله عز وجل حصول الخير على مدى ما في القلوب من خير. فين الكلام ده؟ بارك الله فيك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. إن أداة الشرط يعلم الله في قلوبكم خيرا، هو ده فعل الشرط. النتيجة إيه؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إلى آخره. وأين ذلك كمان؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. المسألة كلها في الأول والآخر مضرها عليه، مضرها على القلوب. ولذلك كان أدنى تغيير في القلب عند سلفنا الصالح يشعرون بمرارته والحسرة تعلو وجوههم وتدفعهم إلى البحث عن طبيب قلوب يداوي هذا التغيير. ذكرت لكم من قبل قصة مين؟ حنظلة. حنظلة رضي الله تعالى عنه يجد شيء من التغيير، وهو شيء طبيعي ان الانسان في مجلس الذكر غير ما يكون في مجلس اللهو. جالس في عند زوجته، عند اولاده، في وسط ماله وتجارته، لا شك اما يكون في شيء من الانشغال وتغير القلب، لان القضية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وده ان شاء الله هنبينها في اللقاء المقبل واحنا بنتكلم في مسألة المحبة وعلامتها. صحيح القلب لا يعمل الا في اتجاه واحد فقط، لا يعمل الا في اتجاه واحد. تشعبت الاتجاهات يبقى في القلب من الفساد والدخن بقدر ما فيه من التشعب، لان ربنا اعلنها: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلب واحد فقط، اما ان يوجه الى الله واما ان يتوجه الى خلاف الله عز وجل، الى دنيا او غيره. ولذلك نفسا لم قررها: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ما كررهاش كان ليه؟ لان ده من باب ضرب المثال ليستدل على غيره به. وهذا يشعر بان القلب ممكن يتحول الى اشياء كثيرة جدا وينشغل باشياء اكثر واكثر، اما الحق فجهة ايه؟ فجهة واحدة. وانا ارجو ان احنا نتأمل الايات الاولى في سورة الاحزاب الى قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الى ان نبين فوائدها في اللقاء المقبل ان شاء الله. فالحاصل ان القضية في اولها واخرها مدرها على القلب. ووالله الذي لا اله الا هو، لولا ان الله عز وجل وجد قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم خير القلوب ما اصطفاه لرسالته. ولو وجد قلبا خيرا من قلبه او قلوبا خيرا من قلوب اصحابه لاختار غيره رسولا واختار غير صحابته صحابة. ولكن كما قال ابن مسعود ونكررها دائما، ان الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وخصه برسالته. فالقضية قضية ايه؟ قلب. ولهذا الصحابة ادركوه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ومن صلاح قلوبهم لم يستكثروا شيئا ولم يستعظموا شيئا ولا احدا على حساب الحق الذي كرسوا حياتهم ووظفوا اوقاتهم لنصرته، ولذلك نصرهم الله عز وجل. ولو وجد في الامة قلة ولو قليلة رأى الله عز وجل في قلوبها الخير الذي يريده من امة الخيرية لنصرها الله عز وجل ولا اعزها. فانا اقول الان ممكن ندقق ونمعن النظر ونطيل النفس في دقائق الطهارات الحسية. الواحد لو مشي في الارض حافي ودخل المسجد ينفع يصلي ولا لازم يغسل رجليه الاول؟ دم البعوض نجس ولا مش نجس؟ معرفش الا ايه. الصحابة ما كانوا يسألون عن شيء من هذا ابدا، ولكن كان كل اسئلتهم متعلقة بالقلوب وما يصلحها وما يمنع الفساد عنها. هو ده كان مجال عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما علم الله عز وجل في قلوبهم خيرا اعطاهم خيرا مما اخذ منهم. فاليوم اللي كان الواحد فيه لا يجد ثمرة بل شطر ثمرة يسد بها رمقه صار اميرا على مصر من الامصار في يوم من الايام. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما جاش يوم من الايام كان امير على المدينة وهو يحمل الحطب على ظهره كده علشان الكبرياء ما تاخدوش والعزة وينسى الماضي اللي كان عليه ويشيل الحطب على كتفه ويقول افسحوا للامير افسحوا للامير. ما هو كان شغال في يوم من الايام ادنى من كده. ابو هريرة ده مش كان بيسرع بجوار منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الرجل من اصحابه صلى الله عليه وسلم فيضع قدمه على رأسه يظن ان هو مفروع وما به الا الجوع؟ صار في يوم من الايام امير على المدينة. نعم، لان القضية كما قلت ان اخلصوا قلوبهم لله عز وجل او اخلصوا دينهم لله فاخلصهم الله عز وجل لنفسه. علموا ان الدنيا خلقت لهم وانهم هم خلقوا لله عز وجل فاشتغلوا بما خلقوا له عما خلق لهم. ويريتني افهم الكلام ده. اقول ايقنوا ان الدنيا خلقت لهم، ده فيه ذرة شك ان الدنيا خلقت للناس مفيهاش شك، لكن هم خلقوا لمن؟ لله عز وجل. فليس من الانصاف ابدا ان نشتغل بما خلق لنا ووعدنا اياه عما خلقنا له. هل فيه شيء من الانصاف؟ بالله عليك لو عندك مملوك، بلاش مملوك، انت استأجرت واحد يعمل لك عمل معين، يزرع لك ارضك او يروي لك ارضك، فساب ارضك بدون ري وراح يروي الواحد تاني، ايه رأيك؟ تقبل الكلام ده منه حتى وان اتت بألف عذر؟ لا تقبله. طيب فكيف اذا كان ملكا لك، خادم عبد عندك، اشتريته بحر مالك، وكلفك انك تعمل اعمال معينة والمكسب بتاعك ترجعهوله، ففوجئ بيك بتخرج وتشتغل وتاخد المكسب تديه لغيره. ايه رأيكم في العبد ده؟ هو ده بالضبط حال الذي يشتغل بما خلق له عما خلق هو له، والكل يعلم ذلك يقينا، ولكن هي الدنيا التي أثرت الناس ومنعتهم من الانتصار لدين الله عز وجل والقيام بما أوجب الله عليهم من نصرة هذا الدين في أنفسهم أولا وفي واقع الحياة ثانيا، لينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. فهي القضية الآن الكل بيقول أنا دوري إيه؟ دورك إنك تلتزم بس، مش هنكلفك بأكثر من ذلك، إنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى ربع صح، عقيدة صحيحة، أعمال صالحة، هو ده دور. يعني ربنا هيدفع عن المستضعفين بالتزام أني وإلا فلا يستكثر على الله عز وجل إنه ينظر إلى طائفة مؤمنة ويرفع البلاء عن كل العالم بسبب هذه الطائفة. هل في شك من هذا؟ لا يمكن. الواحد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هل كان يتصور ان سعد بن أبي وقاص مع الطائفة القليلة دي تفتح فرس تفتح فارس؟ لان سعد بن أبي وقاص كان اذا دعا اجيب رضي الله تعالى عنه وهو واحد. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان او لما استبطأ فتوح مصر والشام على عمرو بن العاص بعت له ثلاثة قال له ان الواحد بامه، فازاي لحد دلوقتي ما انتصرتش؟ شوف تقييمهم للرجال، وهم كانوا كده فعلا، لان لا صوت ابي طلحة في الجيش خير من ايه؟ من فئة. شوف الفئة دي تبقى ايه صوته بس، فكيف سيفه؟ هو ده اللي مطلوب، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير في قلوبنا وبالتالي هيجعل في كلامنا الرعب اللي يزلزل المشركين. تصرفاتنا، حملنا للدين او حملنا لهم الدين، انما الانسان كون الخطر بعيد عنه يبقى الحمد لله انه في مأمن، دي مسألة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الاكسير الذي يقلب نحاس الاعمال ذهبا او يردها خبثا. اذا كانت القلوب صالحة الاعمال القليلة يبارك فيها، والاعمال الكثيرة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته اليها وانتفاعه بها ويطلع منها على باب عظيم من ابواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وامره وثوابه وعقابه واحكام الموازنة وايصال اللذة والالم الى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوت المراتب في ذلك باسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني ان الامر مرده بدايته ونهايته الى صلاح القلوب ومقدار ما فيها من خير يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وألا يعلمهم بمسيره إليهم، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى يندب إليهم على سواء، كما قدمناه من قبل في قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة. مجرد الخوف فقط لا يبيح لنا أن نغير عليهم دون ان نقول لهم العهد اللي بيننا وبينكم مفسوخ. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، يعني رد اليهم عهدهم، رد اليهم عهدهم، ثم بعد ذلك اخرج لملاقاتهم او محاربتهم او كسر شوكتهم او تأمين نفسك من غدرهم وخيانتهم ونحو ذلك. قال: وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو اذا جاءوا الى الامام كما يفعل ملوك الاسلام، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بايقاد النيران ليلة الدخول الى مكة، وامر العباس ان يحبس ابا سفيان عند خصم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الاسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الطائفة الخاصة بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في السلاح الظاهر فيه هنا سقف لا يرى، كلمة لا يرى ساقطة، مكتوب وهم في السلاح منهم إلا الحدق، لا يعني اللي عنده الكتاب يضيف إليها لا يرى منهم إلا الحدق، يعني موضع الأعين فقط. ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. هنرجع لقضية إغاظة المشركين، بما تكون؟ تكون بكثرة المسلمين والتزامهم بمنهج الله عز وجل. ولهذا من الامور التي ينبغي ان تراعى بذل الجهد والوقت لتكثير ثواب المسلمين في كل اجتماع لهم، اجتماع على خير من علم او ذكر او دعوة او جهاد او عمل خير بر او نحو ذلك، كل ما يرى اعداء الله عز وجل كثرة المسلمين كلما يغتاظون لذلك، بل كلما رهبوا لاجل هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع من الامور ما يلحظ منه هذه الفائدة. المسألة اللي معانا، ابو سفيان لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة مدة الصلح او تجديد الصلح مرة ثانية، خلاص وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نقض عهدهم بعد ما نقضوا عهده وخارج لملوخاتهم.